الخير. صباح النور. صباح النور على البنور، ما شاء الله كان، تبارك الرحمن. انت عايزني يا والدي؟ اقعدي يا قوت القلوب يا بنتي، عايزين نشوف الستاير القصب اللي بتنسجيها. تشوفها ولا تشتريها؟ ما هو اذا قلتلك اشتريها هتقولي ما بعهاش، واذا قلت اشوفها بس ما طولهاش. يظهر ان السيد صديق والدي. بالروح يا بنتي، ده شيء معروف. وحضرتك عايز تشتري ولا عايز تشوف؟ نتكلم على المكشوف. أيوة، مفيش داعي نلف شمال ويمين. انت عارفة أول اللي بيكلمك ده يبقى مين؟ مين؟ أحب أتشرف. لما تسمع اسمي هي هتعرف. ده ياقوت القلوب عمك شيبوب. والد أيوب. انت تعرفي؟ عرفته. يعني شفتي؟ وشفته. فين يا بنتي؟ في دكان الجواهرجي. وإيه رأيك فيه؟ بس يعني المناسبة إيه؟ اسمعي يا قوت القلوب. نعم. أنت طبعا سمعت عن السيد شيبوب، ناس أسياد عين أعيان كاليندات، والنهاردة السيد شيبوب جاي يخطبك لابنه أيوب. هو النهاردة سافر في شط السلام وجاي بعد أيام، وأنا وعدته أني أكلم والدك وتقدم لطلب يدك، عشان لما يرجع كاليندات يلاقي كل حاجة على استعداد. هيه، ايه رأيك يا بنتي؟ يعني سكتي. ايه رأيك يا بنتي؟ رأيك انت يا والدي. لا، رأيك انت. هيه، سكتي ليه؟ عايزنا اقول ايه؟ ايه اللي شفتيه؟ اللي تقوله عليه. يعني اقدر اقول مبروك؟ الله يبارك فيك. طيب مبروك. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا والدي. ادخل. ستي، دي الدادة بتاعتي. الستاير القصبة هي يا ستي. ستاير. الستاير دي اللي انت جايباها دي كانت بس حجة عملناها عشان نقابلها ونتكلم معاها، مناسبة بس عشان نفتح الكلام. يعني روح رجع الستاير دي اوام. ايه ده؟ ايه؟ انت مش سامع ولا ايه؟ ايه ده؟ الناس بتعمل كده ليه؟ دي حريقة دي ولا ايه؟ شايبوه سيدي، شايبوه. الله، ايه الحكاية؟ الحق يا سيدي، شايبوه. الحق ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ وفي ايه؟ الحق يا سيدي الوكالة. مالها الوكالة؟ يا ابوها الخيالة. خيالة مين؟ التطرون. هجموا على البلد واحنا نايمين. التطرون؟ المجرمين. استنى يا شايبوه، خليك انت يا عوه. جرمنا. المجرمين نزلوا بلادنا. سيدي يعقوب، سيدي يعقوب. الله، ما تخافيش يا قوت القلوب. يلا يلا نهرب يا والدي. نهرب فين بس يا بنتي؟ احنا مستنيين ايه؟ سيدي ايه في ايه؟ القصر بينهبوه وبيولعوا فيه. احنا مستنيين ايه؟ تعالي. اوعك تتحرك. مين؟ فين الذهب اللي عندك؟ انت مين؟ أنا حربون ابن جربون. انتوا الوقت عايزين مننا ايه؟ ايه ده؟ انتوا مش نهبتوا القصر باللي فيه؟ الله، الصبية الحلوة دي تبقى مين؟ اوعى تمد ايدك عليها. طب خدوها. سيبوها سيبوها. سيبني سيبني. ارجع انت. بنتي بنتي. ابويا ابويا. شلوها شلوها. مش ممكن هتاخدوها، اوعوا سيبوها. سكتوه. خد. ابويا ابويا. يلا خدوها. تعالي. شلوها. حملها الجلادون من غلاظ التطرون وذهبوا بها إلى قصر حربون ابن جربون الذي كان قصر شيبوب، وحبسوا فيه قوت القلوب حتى إذا مولاي